اهلا اهلا عبد الغني. اهلا وسهلا يا دينا، كيفك؟ شو اخبارك؟ ماشي الحال، انت كيفك؟ الحمد لله. اليوم طبعا كالعاده عندنا اخبار متنوعه بدنا نحكي فيها في بودكاست مركز الاخبار من اخبار الان. راح اكون معكم انا دينا الحراني، وانا عبد الغني الحمد. اهلا وسهلا فيكم. دينا، شي مرة تعطلت سيارتك وانت مشغلة مثبت سرعة وماشية وما انتبهتي وما لقيتي حالك إلا علقانة بقلب السيارة وهي ماشية؟ لا بس هذا رعبي، يعني أنا كتير بخاف، كتير بخاف من هالموضوع، مع إنه أنا دايما كل أسبوع كل ويكند بنزل على العين وبرجع دبي، فأنت عارف كل ويكند 140 تثبيت سرعة، 140 رجع تثبيت سرعة، وأنت عطول بتثبتي السرعة. عطول بثبت السرعة، فأنا طيب كتير بخاف. إن شاء الله ما تصير معك القصة، بس هي صارت مع حدا من الأشخاص، وكيف تصرف؟ تصرف بحكمة، اتصل بالشرطة وإجت الشرطة لحتى تساعده بهذا الموضوع. بس كيف ساعدته الشرطة يا دينا؟ كيف؟ رح نشوف كيف ساعدته الشرطة. طبعا هلا أنا بعرف، شفت الفيديو هذا كأنه هون كان بالإمارات، صحيح؟ هو بالإمارات، من أبوظبي، طريق أبوظبي، صحيح، هو كان بأبوظبي. وبهي الأثناء طبعا في دليل شامل للتعامل مع أعطال مثبت السرعة ونصائح للوقاية منها. هلا أنا بعرف أشخاص صار لهم زمان بيسوقوا، فلما شافوا الفيديو قالوا شو هذا مثبت السرعة أصلا؟ مستحيل. صح، فعلا في أشخاص حتى ما بيستخدموا، هن بيكونوا غالبا بيحافظوا على سرعات منخفضة بالشوارع، أو ممكن يكونوا بيخافوا شوية يسوقوا بسرعات عالية، فلهيك حتى ما سألوا على مثبت السرعة. أنت عبد الغني ما بتفتح مثبت السرعة وأنت جوا المدينة، يعني إلا لو أنت رايح من مدينة لمدينة تانية وفي عندك طريق طويل بدك تضلك على نفس السرعة فترة طويلة، وقتها محتاج، ولا هتضلك ساعتين ولا ثلاث ساعات على نفس السرعة هتتعب يعني. طيب لو صارت معك انت كيف ممكن تتصرفي؟ راح أصرخ وراح أبكي. أكيد ما هذا الحل. أنا سمعت حل بصراحة، أنه الواحد يحاول يلاقي منطقة رملية وفيها كثبان رملية ويحاول يغوص فيها السيارة لحالها راح تبقى. على عموم في دليل شامل مثل ما حكينا للتعامل مع أعطال مثبت السرعة ونصائح للوقاية منها. مثبت السرعة طبعا هو أحد الميزات الحديثة للي ما بيعرفها، يلي بتقدمها السيارات لزيادة الراحة وتخفيف التوتر أثناء القيادة الطويلة بين المدن مثل ما قلتي. بس ببعض الأحيان بيتعطل هذا المثبت، وهذا الشيء اللي بيشكل خطر على السائق وعلى الركاب. صحيح. وهلأ رح نقول كيفية التصرف بحال تعطلت هاي الميزة والخطوات يلي يجب اتباعها لضمان سلامة الأشخاص يلي عم يسوقوا. مثبت السرعة هو نظام بيساعد على التحكم بسرعة السيارة تلقائيا بدون الحاجة للضغط المستمر على دواسة الوقود، وهالنظام مفيد بشكل خاص بالرحلات الطويلة لأنه بيمكن السائق من ضبط السرعة والاستمتاع بالرحلة بدون تعب. بس هذا ما بيعني أنه ينسى أنه ماشي على طريق سفر. صح صح, صح. طيب أهمية هذا المثبت بتجي هي الأهمية من كونه بيساعد على توفير الوقود عن طريق الحفاظ على سرعة ثابتة. يعني هو ما بيضطر ياخد سرعة عالية وبالتالي صحيح. يزيد كميات الاحتراق. صحيح. وأيضا تقليل التعب والإجهاد على السائق. يعني في أشخاص بيقولوا لك أنا سافرت ورجلي معضلة عشان بيضلوا يكبس بنزين ويكبس بريك، يكبس بنزين ويكبس بريك تمام، فهو بتلاقي صار عنده صحيح. تعضيل. وأيضا هذا الشيء بيوفر الأمان عن طريق تقليل الحاجة لتغيير السرعة باستمرار. هلأ شو الأسباب الشائعة لتعطل هذا المثبت يا دينا؟ في عندك كذا سبب عبد الغني. أولاً في مشكلات في النظام الإلكتروني. أولاً وضع ناقل الحركة في الوضع اليدوي. هذا الشيء في السيارات اللي بتحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي يمكن ناقل الحركة إلى وضع يدوي للتحكم بشكل أفضل في سرعة السيارة. وكمان عندك البحث عن مساحات ترابية زي ما أنت حكيت على جانب الطريق، لأنه هالشي رح يساعد أنه توقف السيارة بشكل أسرع. وإيقاف السيارة بأمان، إذا لم تنجح المحاولات السابقة يجب محاولة إيقاف السيارة بأمان على جانب الطريق. كيف بدك توقفها؟ في استخدام المكابح اليدوية قد يكون خياراً أخيراً في حالات الطوارئ القصوى. بس عبد الغني ما بتشوف إنه إذا استخدمناها عادي السيارة تقلب فينا؟ بالنسبة للهاند بريك حسب بقى السرعة قديش ممكن يكون الشخص ماشي. يعني الفيديو اللي شفناه كان الشخص ماشي على سرعة 80. طبعا انت كنت عم تحكي عن الخطوات يلي ممكن الشخص يستخدمها واللي ممكن يتبعها في حال تعطل مثبت السرعة يا دينا. وبالحكي ايضا عن اسباب تعطل مثبت السرعة, ف الأكثر رواجا هو مشكلات بالنظام الإلكتروني خصوصا بالسيارات الحديثة, وأيضا وضع ناقل الحركة بالوضع اليدوي بالسيارات يلي بتحتوي على ناقل حركة أو منسميه الجير أوتوماتيك. صحيح. لأنه ممكن ينقل للوضع اليدوي للتحكم بشكل أفضل بسرعة السيارة. 100%. واحد من الأسباب طبعا هو البحث عن مساحات ترابية على جانب الطريق, طبعا هي اللي حبيتها. وآخر شيء إيقاف السيارة بأمان. بس كيف بدنا نوقف؟ بالهاند بريك بدك ترفعها إذا كانت السرعة خفيفة. طب إذا السرعة مثلا 140 سايق 140 مستحيل, حتى 80 مستحيل. يعني هذا الخبر صراحة, يعني أصلا الفيديو اللي أنا شفته في على السوشيال ميديا اللي انتشر, الشرطة هون والأمان اللي صار, يعني الواحد ما بيخاف. فهم علي كيف؟ يعني لو صار لا سمح الله معنا هيك شيء, بتحس إنه أوكي بس امسك تليفونك اتصل, هم على طول هيضلهم معك 100%. كم دقيقة بيكونوا عندك وخلص. يعني هو يا رب ما تصير مع حدا يعني, وما يضطر إنه يتصل ويطلب المساعدة. ولكن صح. إذا صار هذا الشيء فالأفضل هو طلب المساعدة من الجهات المعنية اللي ممكن تقدم هاي المساعدة بأفضل طريقة ممكنة ومتاحة لحتى هو يضمن سلامته, وخصوصا ممكن يكون على طريق سفر. صحيح. نروح للخبر الثاني عبد الغني. سيارة تحترق في السعودية ومساعدة غير متوقعة تنقذ الموقف. اليوم أخبرنا كلها عن سيارات, شوفي. صح؟ لازم نجيب زميلنا عبد الغني, بلكي هو عبد الحكيم. عبد الحكيم. انت هاي السيارة احترقت في السعودية. سيارة من نوع كيا أوبتيما أثناء سيرها في أحد الطرق السريعة في السعودية. صحيح, هاي سيارة احترقت بدون ما يعرف صاحبها, وتفاجأ بالحريق وقت قالوا له المستخدمين على طرف الطريق انه سيارتك عم تحترق من صحيح. تحت. بهذا الوقت قرر انه يوقف على جنب الطريق للتعامل مع الوضع. صحيح. حاول كمان يطفي الحريق بمجرد ما وقف سيارته. سارع المارة اللي كانوا بيحاولوا أنه يساعدوه في إطفاء الحريق باستخدام طفايات الحريق المتوفرة لديهم, على الرغم من أنه هذه الجهود المبذولة إلا أن السيارة استمرت في الاشتعال. طبعا كان المنظر مرعب للأمانة. صحيح. بس ولكن أخيرا ولحسن الحظ وبعد فترة قصيرة من استمرار الحريق مرت شاحنة بنفس المكان. شو كانت بتحمل هي الشاحنة؟ مياه. كانت بتحمل مياه, يعني حدا محظوظ. صحيح. والأشخاص اللي كانوا ممكن دعوا له. ممكن. صحيح. طبعا الشوفير والأشخاص اللي كانوا موجودين طلبوا من السيارة أنه تروح نحو السيارة المشتعلة, وهذا الشيء اللي أدى بشكل كبير لأطفاء الحريق وسيطر عليه بالنهاية. صحيح. وكمان تم انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع, وسرعان ما تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي, أظهر الفيديو اللحظات الحرجة اللي عاشها صاحب السيارة ومحاولات المارة لمساعدته. وهذا الفيديو لحسن حظه بدنا نقول إنه راح لشركة كيا نفسها في السعودية. لحسن حظه, وراح يخلي غيره من الأشخاص اللي عندهم سيارات كيا يخافوا شوي. مثل مين؟ مثلي أنا. طبعا ردت فعل شركة كيا أنه بادرت, وهي الوكيل الحصري بالسعودية طبعا, شركة كيا الجبر بالاستجابة للحادثة بشكل فوري عبر حساب الرسمي على منصة إكس, وقامت بنشر تغريدة تهنئة لصاحب السيارة وقالت له مبروك عليك وخطاك السوء ولا يهون علينا, خويك راعي الكيا له منا كيا جديدة باللهجة الخليجية. مظبوط معك. أنا كمان بدي كيا جديدة بزبط أروح أحرق سيارتي. هلا أنا معي كيا. فأنت شو معك؟ لا أنا أم جي. خلص بدك تشوفي الأم جي إذا بدون عوضه. أروح أحرقها. لا إن شاء الله ما تضطري. نروح للخبر يلي بعده عبد الغني. خبر سياسي خلينا نحكي، عشرات القتلى بشرق خان يونس ومصالحة بين الفصائل الفلسطينية. شو عندك يعني آخر أخبار عن طبعا الموضوع؟ مع الأسف يا دينا هي الحرب عم تستمر من أكتوبر الماضي، هي الحرب يلي حصدت أرواح عشرات الآلاف، ولحد هلأ ما في أي بارقة أمل لانتهاء هي الحرب. في تصريحات مختلفة من مسؤولين أو من مسؤولين بمختلف البلدان، سواء كانت البلدان اللي لها علاقة بهذا الصراع بشكل مباشر أو حتى بالبلدان اللي عم تحاول تلاقي حل، على طول بيكون في خلينا نقول تصريحات لأنه الناس يكون عنده أمل بنهاية هذا الشيء اللي عم يصير، ولكن ما في شيء عم يطبق على أرض الواقع. مؤخرا أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس أنه العملية اللي عم ينفذها الجيش الإسرائيلي بخان يونس أسفرت عن مقتل 70 شخص وإصابة أكثر من 200 بجروح بعد أوامر إخلاء أصدرها من الجزء الشرقي للمواصي، واللي تم إعلانها منطقة إنسانية بجنوب قطاع غزة المحاصر والمدمر. 100% عبد الغني. وكمان وفر آلاف الفلسطينيين من ذاك الجزء المزدحم حيث لم يجد كثيرون مأوى غير الشارع. طبعا يا دينا هاي الحصيلة بتجي بعد 9 أيام على إعلان وزارة الصحة طبعا كمان إن أحصيت 92 قتيل بغارة على المواصي، هاي المنطقة المكتظة بالنازحين. صحيح. قالت إسرائيل أن استهدفت قائد حماس العسكري محمد الضيف. هل هذا شيء مؤكد؟ والله لحد الآن ما في شيء مؤكد بالنسبة للمصادر يلي بتحكي أنه تم مقتل محمد الضيف، ولكن في ترجيحات من الجانب بتقول. الإسرائيلي بأنه هذا الشيء فعلا صار، وهذا السيناريو نفسه عم يتكرر بكل منطقة عم تدخلها الدبابات الإسرائيلية وعم تخوض معارك مع المقاتلين، ثم يعلن أن خالية من المسلحين وتنسحب منها لترجع إلى من جديد. وبهيك مستمعينا بنكون وصلنا لآخر أخبارنا من حلقة اليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا دينا الحوراني وأنا عبد الغني الحمد. شكرا. شكرا. مع السلامة.